ونستثق بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هذه أيام مباركة وفي بلد مبارك، نحمد الله أن وفقنا جميعا وأكرمنا بمشاهدة الكعبة المشرفة. كم من الناس في أقاصي الدنيا يتمنون أن يروها وأن يصلوا إزاءها وأن يقفوا عندها وأن يطوفوا بها، ولا يتيسر لهم ذلك. فأنتم أيها الإخوة الأكارم، تفضل المولى عليكم ووفقكم لإجابة النداء وامتثال الأمر. إجابة النداء أي نداء إبراهيم عليه السلام حينما صعد على جبل أبي قبيس، الجبل المطل على الحرم، وقال وأنزل الله عليه: وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس، لأن الأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا، يعني رجالة يمشون على الأقدام من بلاد بعيدة، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من طائرات وسيارات ودواخر ودواب وغير ذلك. يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فالحج فيه منافع عظيمة لا تعد ولا تحصى. ومن المنافع أن الإنسان إذا راجع وقد قدر الله حجه، يكون كاليوم الذي ولدته فيه أمه، متجردا من الخطايا ومنزها من الآثام وسالما من الذنوب كاليوم الذي ولدته فيه أمه. والطفل حينما يولد لا يكون عليه آثام ولا يكون عليه خطايا ولا يكون عليه ذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. والإنسان يطلب في حياته أن يغفر بالجنة وأن يغنم بنعيمها وأن يسلم من النار وأن يبتعد عن حرارتها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. واحمدوا ربكم أيها الإخوة الأكارم واشكروه على نعمه، والشكر يكون بالقلب، يعني بالتصديق الجازم، وباللسان بالثناء على من أحسن النعم، وبالجوارح وذلك بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بحيث أن يعبد الإنسان ربه وأن يراقبه في السر والعلن وفي السراء والضراء وفي العسر وفي اليسر، ويقوم بما أوجب الله عليه. فالإنسان حينما جاء من بلاد بعيدة وتكبد المشاق والمتاعب وبذل الأموال فترك الأهل، إنما يريد الفوز بالجنة والنجاة من النار. فاحرصوا أيها الإخوة الأكارم، وأنتم الآن تستعدون لاستقبال هذا الموسم، أن يكون حجكم مبرورا. ما هو الحج المبرور؟ هو ما كان وفق شرع الله ووفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وبين لنا السبيل وأوضح لنا الطريق، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا ما التقى بهم بعد ذلك العام، بحيث لما رجع رجع إلى المدينة شهرين وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الحج. قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بين لنا الطواف وبين لنا السعي وأحكام الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وأيام منى والذبح والحل في التقصير ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أوضحها. وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. تركتكم على المحجة البيضاء على الطريق المستقيم على البيان والبرهان لا غموض فيه ولا إشكال. جاء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرموا من ذي الحليفة، وأمر عليه الصلاة والسلام من جاء إلى الحج أن يحرم من الميقات. بعض الإخوان يقول أتيت من بلدي ودخلت مكة بدون إحرام. قلت أنت تريد العمل ولا تريد الحج؟ خلا أريد الحج. قال لا أريد وأنا أريد الحج. قلت من أراد الحج يجب عليه أن يحرم من الميقات، يعني قبل دخوله إلى مكة. وقد حدد عليه الصلاة والسلام المواقيت لأهل الشام ولأهل العراق ولأهل اليمن ولأهل مصر ولأهل يعني المشرق ولمن جاء من جهة نجد وما حولها. بين لهم عليه الصلاة والسلام المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني إنسان جاء ما يريد لا حج ولا عمرة، هل يلزمه الإحرام من الميقات؟ نقول لا. إنسان جاء لعمرة إذا مر بالميقات لزمه أن يحرم. إنسان جاء إلى الحج إذا مر بالميقات لزمه أن يحرم. إذا كان في الطائرة إذا حال الميقات وهو في الجو يلزمه الإحرام. إذا كان في البحر إذا حال الميقات يلزمه الإحرام وهو في البحر. وهكذا أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن نفعله وبين لنا المناسك، وهي أيها الإخوة الأكارم المناسك ثلاثة التي يمكن أن يحرم بها الحاج. فإذا أحرم متمتعا جاز ذلك، وإذا أحرم قارنا جاز ذلك، وإذا أحرم بالحج فقط يعني مفردا جاز ذلك، ولا رابع لها. فإذا أراد الإنسان أن يدخل في النسك فأمامه ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. نقول ما هو التمتع؟ التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ما يحرم بالحج لا، يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج في ذلك العام ولم يسافر بينهما. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ هي شوال، من أول يوم عيد الفطر وذي القعدة هذا الشهر والأيام الأولى من شهر الحج. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا وصل إلى مكة يعني يحرم من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق أو غطى، والمرأة تطوف وتسعى وتقصر من ضفائرها قدر أملة. إذا كان ضفيرة واحدة تأخذ منها قدر أملة، إذا كان ضفيرتين تأخذ من هذه وهذه، إذا كان ثلاث أربع عشر تأخذ من الضفائر قدر أملة. فإذا فعل الإنسان ذلك حل له كل شيء كان محظورا عليه في سبب النسك. ماذا؟ حل له لبس المقيط الرجل، وحل له وهذه المرأة الطيق، وحل للرجل تغطية الرأس، وحل للرجل والمرأة تقليم الأظافر، وحل لهم عقد النكاح وحل لهم ما كان محظورا من مواقعة من الرجل لأخته وجود. ويبقون في مكة بين ذكر وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة للقرآن وطواف بالبيت. يكثر الإنسان من الطواف بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه. وأما إذا لم يكن هناك مشقة على نفسه وعلى إخوانه يكثر من الطواف. يقول أحد الإخوان يكفي أن أطوف شوط واحد، يكفي أن أطوف شوطين أو ثلاثة. نقول له أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. أي طواف سواء كان ركن كطواف الإفاضة أو واجب كطواف الوداع أو مسنون كالذي يأتي به الإنسان تحية للبيت، فإن تحية البيت الطواف. فيطوف سبعة أشواط ويكثر من الدعاء، فيقضي وقته في العبادة وفي طاعة الله وفي الاستغفار وفي العمل الصالح في الإكثار من التحميد والتكبير والتهليل. فسأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تردد هذا الكلام ففيه حياة للقلوب. ألا بذكر الله تطمئن للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن للقلوب. يكثر من الدعاء والاستغفار. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم من بيته، لا حاجة أن يذهب إلى التنعيم ولا أن يأتي للحرم ولا أن يذهب إلى ميقات أو إلى حل، وإنما من بيته يتجهز ويقول لبيك حجا، ويذهب إلى منى ويبقى في منى اليوم الثامن إن تيسر له ذلك. بعض الإخوان يقول أنا مرتبط بحملة، وإذا والحملة وضعوا في البرنامج أنهم سيذهبون إلى عرفة رأسا، فما العمل؟ أقول اتبع الحملة، فإذا تيسر أن تقنعهم وتيسر أن تذهبوا في اليوم الثامن إلى منى فهو أولى، وإذا لم يتيسر فكن مع رفقتك، لأنك إذا فارقتهم قد ينالك شيء من العناء والتعب والإرهاق. إذا تيسر للإنسان أن يكون في اليوم الثامن في منى فإنه يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، فإذا أسفر توجه إلى عرفة. ويكثر من التهليل والتكبير ويكثر من التلبية إذا عقد، لأن الإنسان إذا جاء للعمرة إذا شرع في الطواف من حين يحرق وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من حين أن يحرم إلى أن يأتي ويدخل الحرم ويبدأ في الطواف. إذا بدأ في الطواف قطع التلبية. هذا بالنسبة للعمرة. هو الآن نقول مر بالمدينة وأحرم من ذي الحليفة، جاء من الجنوب وأحرم من يلملم أو السعديات، جاء من طريق نجد وأحرم من قرن المنازل، فمن حين يحرم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستمر إلى أن يصل إلى مكة، إلى أن يدخل إلى الحرم، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية وبدأ يكبر ويهلل ويذكر الله عز وجل. فإذا أحرم في اليوم الثامن، في اليوم الثامن ضحى وهو في مكة في بيته كما قلنا، فإنه يشرع في التلبية ويلبي في اليوم الثامن ويلبي في اليوم التاسع ويلبي ليلة العاشر، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة ألقب التلبية. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، نقول المعتمر يبدأ بالتلبية من حين الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، طواف العبرة. وللحج يبدأ بالتلبية من حين أن يلبس الإحرام وينوي نية الدخول في النسك إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، فينتهي من التلبية ويبدأ يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل مكان له ذكر، له ذكر، هنا تلبية وهنا تكبير وهنا استغفار وهنا حمد وثناء وإعزاز لله وتعظيم له وإفراد له بالعبادة، لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الآن أيها الأحباب، بقي أيام، بقي مثلا نقول قرابة 25 يوم مثلا على أو 24 يوم أو 23 يوم بقيت، ينبغي لنا أن ندرس مناسك الحج وأن نكون على بينة. متى يكون الذبح؟ الذبح المتمتع والقارن عليهم هدي، المتمتع والقارن عليهم هدي، على كل واحد هدي لتمتعه أو لقرانه. الهدي هذا رأس من الغنم، لا بد من نسبة للغنم إذا كان من الضان أن يكون عمره 6 أشهر، وإذا كان من المعز أن يكون عمره 1 سنة، وإذا كان من البقر يكفي 7 بقرة، لابد أن يكون عمر البقرة 2 سنة، وإذا كان من الإبل يكفي 7 ناقة أو 7 جمل، لابد أن يكون له 5 سنوات. 5 سنوات. الذبح متى يكون؟ يكون يوم العيد فما بعد، بعد أن يرمي الإنسان جمرة العقبة في يوم العيد يبدأ في الذبح، ذبح الهدي وذبح الأضاحي. عندنا دم نسميه دم جبران، دم جبران يعني نتيجة الإخلال بعمل من أعمال الحج. جاء وقلنا عليك دم لأنك تجاوزت الميقات، عليك دم لأنك لبست المخيط، عليك دم لأنك غطيت رأسك مثلا، عليك دم لأنك حلقت رأسك قبل الوقت. متى يذبح هذا؟ يذبح حينما يوجد سببه، يذبح حينما يوجد سببه، يعني لا يتقيد بوقت. لكن إذا كان هدي تمتع، إذا كان هدي قيران، إذا كانت أضحية فلا تذبح إلا في يوم العيد. ما الدليل على ذلك؟ يقول بعض الإخوان أنا أريد أقدمها، قال لي يوم 5 من الحجة أو يوم 6 أو يوم 4 أو 3 في أول الحجة، لأن الفقراء كثر والناس محتاجين، فإذا عجلتها ليوم العيد قد لا أجد أحدا يستفيد من لحمها أو يستفيد منها. نقول له أنت إن شاء الله هدفك سليم وتريد الخير وتريد الفوز وتريد القبول، لكن أمور العبادات توقيفية. وش معنى توقيفية؟ يعني ما من حق الإنسان أن يجتهد من نفسه، وإنما يأخذ من الهدي النبوي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الهدي في يوم العيد ولم يذبحه قبله، وقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل 100، وقد نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 من الإبل نحرها عليه الصلاة والسلام بيده، وأمر عليا أن ينحر الباقي عددها 37. أمر علي رضي الله عنه كان جاي من اليمن، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحر الباقي وهي 37. ولو كان يجوز قبل يوم العيد لبادر عليه الصلاة والسلام، فالناس في ذلك الوقت في أشد الحاجة إلى اللحم وفي أشد الحاجة إلى الإطعام. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في اليوم الرابع وجلس في الأبطع في اليوم الرابع، ولو كان ذلك جائزا لأمر أن يذبح في اليوم الرابع 10 من الإبل، وفي اليوم الخامس 10، وفي اليوم السادس 20، وفي اليوم السابع 40، وهكذا نجل فيها عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك جائزا. لكن دل على أنه لا يجوز، أجلها جميعا. كانت معه، كان عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي معه، وكان الهدي موجود وفي رعاة يرعونه ويقومون بشؤونه، وكان يجوز ذبحه قبل يوم العيد لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أجلها، أجل الهدي وأجل الذبح إلى يوم العيد، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي 37، ولو كان ذلك يجوز لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول للإخوة الأكارم، وفقنا الله جميعا لما فيه رضا، ألا يتعجلوا بذبح الهدي قبل وقته. قد يأتيكم ناس يقول الناس أنا محتاجين ووكلهم وأنا بذبح ووزع وكلام من هذا القبيل، نقول لا. وإذا قال لكم أحد من هذا القبيل اسألوا، قلوا متى نحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يقول أنه نحر قبل يوم العيد، وإنما يقول نحر يوم العيد. قولوا يريد أن نعمل ما عمله المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن نحر قبل يوم العيد فقد تعجل تعجلا في غير محله. واحرصوا أيها الأحباب أن تسألوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يفعل في حجه، ليكون الحج مبرورا والسعي مشكورا والعمل صالحا مقبولا إن شاء الله. درسنا هنا في الصنف، انتهينا من الحوالة، وانتهينا من الضمان، وانتهينا من الوكالة، وبقي الصلح. والصلح نقرأ قليل ثم بعد ذلك نعود من الأسئلة. والصلح جائز بين المسلمين إلا أن يكون الصلح قد أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا ليس بصلح. يعني شيء حلال نصطلح على تحريمه، شيء حرام نصطلح على تحريمه، هذا لا يجوز. وإلا فإن الصلح جائز. أنا أبي منكم مثلا 100 ريال، أقول لكم إيش رأيك، أعطني 80 وأتنازل عن 20، تقول ما عندي، هذا جائز، أتنازل عن البعض وأعطيك البعض، نتصالح بيني وبينك قضية، أقول أعطني كذا وأعطيك كذا، تقول ما عندي مانع. فهنا صلح على إقرار، أنا عندي لك 100 لكن ما عندي أدفع لك، تقول دبر لي 80 وأتنازل عن الباقي، هذا صلح. مسألة ثانية صلح على إنكار، يقول شخص أنا أريد منك 100 ريال، تقول لا يا أخي ما تريد مني شيء، تقول له أكيد أنا أريد منك 100 ريال ولا بد أن تدفع، وإذا ما دفعت أنا اصطبحت أقدم دعوة عند السفير وأحيلها للمحكمة وأجيب لك الشدعة من المحكمة وتحضر معي عند القاضي يوم ويومين وجلسة، تقول يا أخي في شغلة سيدك، مش رايك أعطيك مبلغ كذا وتعفيني من هذه القضية. صلح على إنكار، صلح على إقرار، عندنا أنواع، صلح على إقرار، أنا مقر لكن نتصالح، ويكون هذا من باب الرفق والمسامحة والعطف والإحسان. وصلح على إنكار، أنا ما عندي لك شيء، تقول عندك لي 1000 ريال، من متى؟ قول العام ولا عملياً ولا كذا، جابتني في كذا وكذا وأعطيتك 1000 ريال سلك. الرجل حاولت أذكره، يمكن إنسان ثاني غير، يمكن الشبه، يمكن قال لا أنت، طيب ما عندي لك شيء، قال لا ضروري عندك، وما العمل؟ قال العمل هو فقرة للحقوق، نقدم عليك دعوة، وبعدين الحقوق يستدعونك، إذا ما اعترف أو قررت أطلب إحالة للمحكمة، ونجلس عند القاضي وكذا نبي نستمر شهر القضية، طيب كم اللي انت تقول انك اعطيتني 1000 ريال؟ أبعطيك 500 ريال، ولا تكلمني ولا تكلم، فهذا صلح على إنكار. فلأجل قطع الدعوة وقطع النزاع الإنسان يشتري هذا الأمر. نعم. وخمسة أنواع، أحدها يكون بين مسلمين المسلمين وأهل الحرب، يعني بين المسلمين وأهل الحرب تجعل كيف صالحون أن تتوقف المعارك بينهم كذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة يريد العمرة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية، وعقد عقدا مع أهل مكة على أن تتوقف الحرب بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة 10 سنين. 10 سنين ما في قتال، إلا أن أهل مكة نقضوا وغدروا ولم يؤدوا العهد الذي ولم يوفوا بالعهد. فكان من ضمن البنود أن من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بن بكر بن وائل في حلف قريش، فأعانت قريش، أعانت بني بكر بن وائل على خزاعة، أعانوهم بالسلاح وبالرجال إليها، وهذا يعتبر غدرا وخيانة. فذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ووقف بباب المسجد وقال: يا ربي إني ناشد محمدا، قلت حبيبي رحمه.